الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 18 من 40 النووية، وقفنا عند قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن وقال حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم مشتهر عند الأمة، وكثير من الناس يحفظونه، وهو حديث جليل القدر. ومن جلالة قدره أن ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أفرد له أكثر من 50 أو ما بين 50 إلى 60 صفحة في شرحه، يعني لو طبع في رسالة مستقلة هو رسالة، كما فعل بالحديث الذي بعده احفظ الله يحفظك. لكن شرح ابن رجب موسوعة في هذا حول هذا الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة لو وقفنا عند كل كلمة من كلماته لطال بنا المقام، لكن سنحاول أن نقف مع ثلاث المقاطع الموجودة في الحديث: اتق الله حيثما كنت أولا، ثم أتبع السيئة الحسنة، ثم وخالق الناس بخلق حسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، الأمر بالتقوى أمر جاء كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. وانظروا القرآن كم من آية، بل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يذكر ثلاث آيات متعلقة بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهكذا، مع ذكر ثواب المتقين: إن للمتقين مفازا، وقوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وغير ذلك من الآيات التي فيها تفريق لكلمة التقوى تارة بالمصدر وتارة باسم الفاعل وتارة باسم المفعول وغير ذلك. وكل هذا يبين عظم هذا الأمر، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى تعريفها ما هو؟ لا تعريف كثيرة لا يسع المقام لذكرها، وقد أطال في ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، لكن الذي يعنينا منها هو التعريف الجامع، يعني يقال بأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر وترك النهي، هذا هو تعريف التقوى. قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما تفيد الزمان والمكان، أي حيثما كنت مكانا وحيثما كنت زمانا، فلا تتق الله أول النهار وتعصيه آخر النهار، ولا تتق الله في خارج المنزل، ولا تتقيه إذا عدت إلى بيتك وخلوت بمحارمه سبحانه. فيكون الأمر بالتقوى في الداخل والخارج، في الظاهر والباطن. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والله جل وعلا يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالدلائل كثيرة بأن الله جل وعلا يطلع عليه ثم كنت. واتقاء الله جل وعلا أمام الخلق أمر يسهل على الكثير. اتقاء الله جل وعلا إذا كنت في بيتك لا يراك إلا هو، هذا أمر لا يستطيعه إلا المتقون. ولهذا الله جل وعلا ضرب لنا مثلا عظيما في قصة يوسف: انظر الذي جاءته المرأة طالبة وقالت هيت لك، فقال معاذ الله، فعاذ بربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما هجمنا عليه فيما بعد جميع النسوة جئناه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظر، سماه جهلا، وهو في الحقيقة أمر يعني ربما القوي إيمانه يضعف عنده، لكن يوسف، ولهذا بعدين قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني تدعونني إليه. فالسجن أفضل له من سجن الشهوة، سجن الغار أفضل له من الشهوة والعار. ولهذا قال الشاعر قديما، قال: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولهذا قالت المرأة للرجل، قال لها هو، قال: لا يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها الذي يطلع عليك سبحانه؟ وقصة بائعة اللبن معروفة، وقصص الصحابة في هذا كثيرة، في التزامهم بالأمر والنهي ظاهرا وباطنا. وجرب هذا ستنتفع به، بأنك تحاول استظهار عظمة الله في باب تهجم عليك فيه جنود الشهوة أو جنود الشبهة، وتستحضر عظمة الله جل وعلا في ذلك الموقف، سيعقبك ذلك بردا في اليقين ونورا في القلب. لأن الحسنة إذا فعلها العبد ألقى الله جل وعلا عليه نورها أمام الناس. ولهذا بعض الناس يلقي الله عليه محبة أنت لا تعلم سرها إذا رأيت ظاهر عمله، لكن هذا ربما يكون له معاملة مع الله أنت تجهلها والله يعلمها، فألقى الله محبة الخلق عليه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة عند الخالق، وودا وودا ومحبة عند المخلوق. وحديث: إذا أحب الله عبدا نادى أي يا جبريل. ولهذا بعضهم ظاهره الصلاح والقلوب تنفر منه والقلوب تبغضه، حتى أن بعضهم حدث عن نفسه لما كان زانيا كان الصغار ينفرون منه، فلما تاب من الزنا أقبلت عليه الناس، لأن الزنا هذا كان بينه وبين الله لا يراه أحد ويطلع عليه إلا الله. لكن الله يعطيك من الظلمة في القلب والوجه ما ينفر وينفر منك قلوب الخلق. والذي يطيع الله في بيته إذا خرج إلى الناس وضع الله عليه نورا من الإيمان ومحبة في أفئدة الخلق، هو لا يعلم سرها وهم لا يعلمون سرها، ولكن الله جل وعلا هو الذي يعلم أمرها وهو الذي أذن بها. ولهذا الذي يقول أفعل في بيتي ولا يدري علي أحد، يقال: ستجد مغبة ذلك في الدنيا وستجد مغبة ذلك عند الموت، لأن الخاتمة السيئة هي دسائس السوء القديمة، إذا جاء الموت تخرج عليك. قال ابن القيم: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك إذا فعلت سيئة فاتبعها بحسنة، وهذه الحسنة المقصود بها التوبة، واضح؟ المقصود بهذه الحسنة التوبة، لكن التوبة الصادقة لا تكون إلا بفعل الحسنة بعدها. ولهذا فرق أهل العلم بين التوبة والإنابة، قالوا: التوبة هي الرجوع عن الذنب بشروطه المعروفة من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، وأما الإنابة فهي التوبة بشروطها المعروفة مع الإقبال على الطاعة بعدها. ولهذا لما ذكر جل وعلا في آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا أي بعد الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة أقبلوا على الطاعة، فتكون التوبة من باب التخلية والإنابة من قبيل التحلية. ومن فعل سيئة وأتبعها بتوبة وحسنة فإنه لا شك سيرتفع عند الله جل وعلا مقامات كثيرة. وذلك الصحابي الذي أصاب من تلك المرأة، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، أي أن صلاتك قد محت تلك القبلة التي قبلتها لتلك المرأة. ونزل قول الله جل وعلا حينها: وأقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: وخالق الناس بخلق حسن. فإن المطلوب في معاملة الخلق أن تعاملهم معاملة حسنة، وهذه المعاملة الحسنة لا تكون وفق ما يستحسنه الناس فقط، لكنها تكون وفق ما يرضاه الله. فإذا كان الشرع يأمرك بأن تعمل أمرا فهذا هو الإحسان، وليس الإحسان أن تفعل ما يريد منك صديقك. فلو أن صديقك طلب منك أن تذهب تتسكع في المقاهي وفي الحانات، وإذا لم تذهب معه غضب عليك ثم يقول: أنت لم تخالقني بخلق حسن، يقال: الخلق الحسن المحمود هو ما لم يكن في مقابلة خلق مع الله جل وعلا الذي هو الذي خلقني. فالخلق تابع أولا للشرع ثم يكون للعرف، والعرف ما يعرف بين الناس، والعرف هو الأمر المتعارف عليه من عادات الخير. لا يمكن أن يكون عرفا وهو أمر فيه مخالفة للشرع، وعليه فينبغي لك أن تخالق الناس. وقوله الناس لم يحدد ويقول كافر مسلم سني كجار غير جار قريب غير قريب، لا، قال خالق الناس، وهذا يدخل فيه جميع الناس وكل بحسبه. فلو كان الكافر يكون البغض في القلب والبراءة منه في القلب والمعاملة الظاهرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه ومع أهل الكتاب وغير ذلك. ولهذا الله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم الآيات من الممتحنة. فالعاقل هو الذي يعطي كل ذي حق حقه ويضع الشيء في محله. يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول: كمال نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نصح الصحابة هذه النصائح العظيمة. وقسط من أحاديث الأربعين هي وصايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كلا بحسب الأمر الذي يحتاجه، وهذا مر بيانه عند حديث لا تغضب. الأمر الثاني: الأمر بالتقوى في كل الأحوال والأمكنة والأزمان. الثالث: الحث على إتباع السيئات بالحسنات، ومن أعظم الحسنات حسنة التوحيد، فإن أعظم حسنة حسنة التوحيد، وأعظم سيئة سيئة الشرك. فأعظم ما تتبع به السيئات هو تجريد التوحيد لله جل وعلا والتوبة من الذنوب والمعاصي، ثم أتبع ذلك بطاعات وطاعات. الأمر الآخر: أن الحسنات يذهبن ويمحون السيئات. الأمر الأخير هو الحث على مخالقة الناس ومخالطتهم بالأخلاق الحسنة. وميزان الأخلاق الحسنة هي الأخلاق النبوية، لأن الأخلاق النبوية هي ترجمة للأحكام القرآنية. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وهذا أعظم تطبيق عملي لما أمر الله جل وعلا به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.